ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله أيها الإخوة الفضلاء أيها الحضور الأماجد موضوعنا الليلة إن شاء الله تعالى كما سمعتم من فضيلة الشيخ خالد صخر حفظه الله وهو سلسلة بعنوان الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة وسوف نتكلم بحول الله وطوله ومدده وإعانته وتوفيقه حول الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين إما عن جهل أو قلة علم أو عادة أو تقليد أو غير ذلك وسوف نجعل هذه الحلقات إن شاء الله تعالى مختصة بأبواب الفقه فسوف نأخذ اليوم عن أخطاء العقيدة والحلقة القادمة إن شاء الله ستكون عن أخطاء الطهارة وما بعدها عن أخطاء الصلاة ثم أخطاء الصيام والزكاة والحج ثم بعد ذلك أخطاء البيوع والمعاملات ثم أخطاء في تربية الأبناء ثم أخطاء تقع فيها المرأة المسلمة ثم أخطاء المسلم في معاملته مع الآخرين نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للحق في القول والعمل وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في كل ما نقول ونعمل عنوان هذه المحاضرة 60 خطأ في العقيدة 60 خطأ في العقيدة اعلم أخي المسلم أن العقيدة هي أغلى ما يملك المؤمن في حياته فعليها يعيش ومن أجلها يجاهد ويقاتل ويتمنى أن يلقى عليها الله عز وجل والعقيدة أخي المسلم هي التي تحرك العبد للطاعة وتبعده عن المعصية واعلم أن العقيدة تزداد وتقل كالإيمان يزيد وينقص كل ذلك بحسب قرب العبد من ربه أو بعده عنه كل ذلك بسبب اقتراب القلب من الله تبارك وتعالى او تكاسل القلب عن العبادات والطاعات فالايمان كما هو عقيدة اهل السنة والجماعة انه يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لكننا اليوم ان شاء الله تعالى سنذكر اخطاء في العقيدة وهي تختلف بدرجاتها منها الشرك الاكبر المخرج من الملة ومنها الشرك الاصغر ومنها العقيدة التي هي بدعة خطأ في العقيدة لا يتعدى أن يكون بدعة أو غير ذلك وسوف نبين إن شاء الله كيف يستطيع المسلم أن يصحح هذه الأخطاء الخطأ الأول الاستغاثة بالأموال من الناس من يستغيث بالأموال فإذا ما وقع في قرب أو شدة نادى: يا بدوي أغثني، يا دسوقي أدربني، يا حسين، يا فلان، يا فلان، ويستغيث بهم من دون الله عز وجل. والاستغاثة أيها الأحباب الكرام عبادة يجب أن لا تترك إلا لله عز وجل. وقد كان الصحابة بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما أرادوا أن يستغيثوا تركوا النبي واستغاثوا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على ذلك، رباهم أنهم إذا استغاثوا يستغيثوا بمن؟ بالله، وإذا استعانوا يستعينوا بمن؟ بالله تبارك وتعالى. ولذلك في غزوة بدر، أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ المسلمون بكثرة عدد الكافرين وكثرة عددهم، جيش مقاتل 1000 مقاتل في مقابل كم؟ 314 أو 13 على 200 رجلا من المسلمين. والكفار معهم عدة قوية جدا، خاف بعض المؤمنين فماذا صنع؟ وكان لابد من القتال. قاموا يستغيثون بمن؟ بالله. قام النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث، وقاموا يتضرعون ويستغيثون بالله عز وجل، فاستجاب الله دعاءهم وانزل هذا الموقف مصورا في سورة الانفال. قال الله: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب اني ممدكم بكم؟ بألف من الملائكة مردفين. استجاب لهم في الحال، فمدهم بألف مقاتل ممن؟ ليس من قوات الصعقة ولا قوات الشرطة ولا الكومندوس، إنما من الملائكة. لعلك لا تتصور ما معنى الملائكة. الملائكة خلق عظام جدا من خلق الله، يكفيك أن تعرف أن الملائكة لها أجنحة، منهم من له جناحان، منهم من له أربع، ومنهم من له أقل وأكثر، مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وأعظمهم جبريل عليه السلام الذي ورد ذكره في القرآن بأنه روح القدس، وأنه الروح الأمين، وأنه الروح، يوم يقوم الروح والملائكة، يعني جبريل والملائكة، وهو من ضمن الملائكة من بينه، لكن الله خصه بالذكر العظم. ولذلك لم يره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا مرتين اثنتين فقط على صورته التي خلقه الله عليه، أما غير ذلك لا يأتي على صورة رجل أو واحد أو صلصلة الجرس كما ثبت في البخاري ومسلم. قال: رأيت جبريل على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، 600 جناح، كل جناح امتد ما بين المسجد والنار. الجناح الآن واحد ليس قد حلوان بس ولا القاهرة ولا على قدم مثلا قارة افريقيا او اوروبا او استراليا ولا الكرة الارضية، كد ما بين المشرق والمغرب، هذا هو الجناح الواحد، ولو كان جناح بسماء جناح. امدهم الله عز وجل بألف من الملائكة مردفين، والله تبارك وتعالى قادر ان ينصرهم بدون ملك وبدون ملائكة قادر، ولكن الله عز وجل اراد ان يبشرهم وان يطمئن قلوبهم بذلك. قال الله: وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. واحد يعني ربنا قادر ان ينصرهم بلا ملائكه، ولكن الله عز وجل نزل ذلك عليهم بشرى وطمانينه. الشاهد ان الصحابه حينما وقعوا في كرب استغاثوا بمن؟ بالله تبارك وتعالى. الخطأ الثاني: طلب المدد من غير الله. بعض الناس يقول: مدد يا بدر، مدد يا جيلان، يا دسوق، يا حسين. اقول يا اخي الكريم، ان هذا المدد لا يطلب الا من الله، ولذلك لما ذكر ربنا عز وجل المدد في سورة الاسراء ماذا قال؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء من؟ من عطاء ربك، لا عطاء البدر ولا الدسوق، ولا حتى يجوز ان تقول مدد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو افضل خلق الله واكرم خلق الله واول من تفتح له الجنة وصاحب اللواء المعقول وصاحب الشفاعة، لكن هل يجوز ان تطلب منه المدد؟ كلا. الراجل اللي بيقول في الراديو مدد يا نبي يا نبي مدد، يقول لك ده اغنيه سنين، ده الراجل بيمدح النبي عليه الصلاه والسلام، هذا غلو. انما المدد يكون من الله عز وجل، فقل مدد يا رب. فطلب المدد لا يكون الا من الله، لان المدد هو الامداد والاعانه. مدد يعني تطلب المدد والاعانه، والله عز وجل امرنا ان نستعين بمين؟ بالله. قال اياك نعبد واياك نستعين. وفي سنن الترمذي ومسند احمد بسند صحيح ان النبي قال لابن عباس واذا استعنت فاستعن بالله. وعند ابي داود بسند صحيح اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ وقال والله اني لا احبك فلا تدعن في دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من اللي قال دي بعد صلاه المغرب بعد صلاه العشاء؟ كم واحد؟ خمسه؟ سبعه؟ رغم انك حافظها، حافظ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ اني احبك فلا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاث مرات او مره واحده بتختلف نفس الحاجه، ولكن الشيطان ينسيك اياها لانه يعلم ان هذه طريق من الطرق الموصله الى محبه الله عز وجل، والشيطان قطع طريق. ذكر نفسك دائما بالاذكار وبما تعلم من العلم، من عمل بما يعلم اتاه الله علم ما لم يعلم، اللهم وفقنا للعمل بما نعلم. الخطر الثالث الذبح للجن، الذبح للجن كيف يعني ذبح؟ قام رجل ابن مريض فذهب الى ساحر قال له ولدي مريض تعالجه لي. ماذا يصنع الساحر؟ يقول له احضر لي حيوانا بصفات معينه، بفرقه سوداء ما فيهاش شعر، سمراء خير، وبعدين ثم يذبحها ولا يذكر اسم الله عليه، ثم يرطخ اماكن المرض او الالم من جسمه بدمه. هذا شرك ولا يجوز، لانه ذبح لغير الله وتقرب للجن. وثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من عق والديه، لعن الله من غير منار الارض، لعن الله من اوى مسجده. الذي يذبح شيئا لغير الله عز وجل ملعون، وهو شرك لا يجوز. الخطأ الرابع النذر لغير الله. من الناس من يقول يا بدوي اذا نجحت لك 100 جنيه، لك 100 جنيه، او البنت لم تتزوج تقول له يا بسوقي اذا تزوجت لك خروف مثلا. هذا نذر لمين؟ لله ولا لغير الله؟ لغير الله عز وجل. والنذر لغير الله شرك، لان النذر عباده ينبغي ان تصرف لله وحده، فلا يجوز النذر لغير الله عباد الله. وانما النذر يكون للفقراء، للمساكين، لبيوت الله عز وجل، للانفاق على طلبه العلم، لبناء الطرق وغير ذلك من مصالح المسلمين، او من الامور التي تقرب من الله تبارك وتعالى. طيب واحد نذر للبدوي 50 جنيه النجح ونجح فعلا ما كانش يعرف يعمل ايه؟ يوفي بنذره ولا لا يوفي؟ لا يوفي بنذره، احسنتم، لا يوفي بنذره، لان هذا نذر معصيه. وقد ثبت في البخاري من حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطع، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. صلوا على رسول الله. الخطأ الخامس طلب الشفاعة من غير الله. من الناس من يحب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اشفع لي. الله لا، ليه؟ الرسول مستحب الشفاعة؟ نعم، لكن الشفاعة لا تطلب منه، انما تطلب من ياذن له بالشفاعه، وهو من الله. ولا يشفعون الا لمن ارتضى، من الذي يشفع عنده الا باذنه. قال الله قل لله الشفاعه جميعا، قل لله الشفاعه جميعا، فتقول يا رب شفع في نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أردت أن تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بإخلاص العمل لله. لأنه قد ثبت في البخاري ومسلم أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال فقال يا رسول الله ما أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن أحدا سيسألني عن هذا قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على الحديث. لأن أبا هريرة كان من الحريصين على مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم والسماع منه. قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن أخلص التوحيد والعمل لله رب العالمين نال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثالث الطواف بغير الكعبة. من الناس من يطوف بالقبور، يطوف بقبر الحسين وقبر البلوي وقبر الدسوقي وقبر الجيلاني، قبور يطوف بها ويتبرك ويتمسح. الطواف عبادة لا تكون إلا من بيت العتيق يعني الكعبة فقط. قال الله عز وجل وليطوفوا بالإيه؟ بالبيت العتيق. ولذلك قال العلماء من طاف بشيء غير الكعبة معتقدا فيه فهو شرك والعياذ بالله. الخطأ السابع التمسح بالقبور. تمسح بالقبور أي يروح عند القبر ويمسح بيته ويذكره ويمسح بالقبر ويمسح بجسمه يظن أن هذا فيه بركة. يا هذا ألم تعلم أن خشب القبر هذا كان شجرة شجرة ثم صنع من هذا الصندوق كان تتمسح بخشب. يقول لك آه لكن أصل الخشب ده موضوع على قبر والقبر ده فيه رجل صالح والرجل الصراحة بيطلع من القبر على الخشب يخلي الخشب ايه فيها بركة. هذه خرافات وأساطير ولا يجوز عبد الله التمسح بالقبور. وبهذه المناسبة قد رأى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ونحن حدثاء عهد بكفر يعني لسه قريبين من الشرك. وكان للمشركين ذات أمراض، ذات أمراض يعني شجرة ينوطون بها أسلحتهم، شجرة كبيرة يعلقوا فيها أسلحتهم ويتبركون بها وابدأوا يروحوا الحرب. فمرضنا على شجرة عظيمة، شجرة على شجرة كبيرة كبيرة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. تأمرنا سنعلق عليها ونموت بها اسلحتنا كما لهم ذات تلك الشجرة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله اكبر انها السنن والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة قال انكم قوم تجهلون. فلا يجوز التمسح ولا التبرك بشيء. ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لما استلم الحجر الاسود فقبله قال والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك يقول الشيخ حافظ احمد حكمي رحمه الله تعالى في منظومته الجميله كل من وصول يقول هذا ومن اعمال اهل الشرك من غير ما تردد او شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم ياذن الله بان يعظم كمن يلد ببقعه او حجر او قبر ميت او ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الاوثان. فعدها من ايه؟ من فعل اهل الشرك. فالتمسح بالقبور من افعال اهل الشرك باجماع العلماء لا خلاف فيه. الخطأ الثامن اعتقاد بعض الناس ان الرجل اذا قتل في مكان خرج في ذلك المكان عفريت له بالليل يخيف الناس. فلان مقتول في المكان فلان يطلع عفريته بالليل وهذا اعتقاد باطل وفاسد. وليس لكل شيء عفريت كما يقولون يقوم مقامه وكذا وكل هذا من الخرافات والشياطين من الخرافات والأوهام التي ألقتها الشياطين في أذهان كثيرا من الناس. الخطأ التاسع، اعتقاد بعض الناس أن هناك ساعة نحس في يوم الجمعة. يوم الجمعة في ساعة نحس، يقول لك بالراحة كده خليها تعدي سليمة، فاضل ساعتين على ما ينتهي يوم الجمعة، في يوم الجمعة ده في ساعة نحس. تقل يا رجل، يوم الجمعة أفضل الأيام عند الله وفيه ساعة إجابة. ولذلك رأى البيهقي بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة. وعند أبي داود: يوم الجمعة 16 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. وإسناده صحيح. الخطأ العاشر، الاعتقاد في اللحم والسمك. كيفية صلى الله عليه وسلم، أنت نام خالص صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعتقدون أن المرأة إذا وضعت في خلال 40 يوم ممنوع واحد يدخل عليها بلحم طري، بلحم ني يعني، أو سمك. لكن لو دخل عليها لا يحصل تنكبت، يعني يمنع، يقطع ويمنع لبنها فلا ينتم الولد. فباعتقاد سائد عندنا معشر المصريين وإن شاء الله مقبول، أو ما دخلت عليها واحد حلف زير، لو دخل حلف زير يكبتها برضه. هذا اعتقاد فاسد ولا يجوز. يعتقدون في اللحم والسمك واللي حالف زيره انه يضر المرأة ويمنع لبنها. العجيب وبعد من ذلك الخطأ الحادي عشر، الاعتقاد في الحليب. طيب انكبت ستك الحاجة، انكبت واللبن اتمنع، نعمل ايه؟ فك الكبسة. نفكها ازاي؟ جيبوا عدة حلاق واغسلوها مية وبعدين تغتسل المرأة بها. يا سلام. يعتقدون في الأموات والماكينات والحديد أنها تفك الكبسة وتدر اللبن، وهذا اعتقاد فاسد لا يجوز أن يعتقده مسلم، لأن هذا اعتقاد في الأصنام في الحديد. هتقول لي معقول؟ ده الكلام ده عندكم في الفلاحين وعندكم في البندر يا أبو علي، صل على رسول الله. الخطر الثاني عشر، الاعتقاد في البلاستيك. هذا لا تقول لفلاحين ولا بمر، في البلاستيك انه ينفع ويضر. ايه؟ رجل اشترى سيارة جديدة يخاف عليها من العين والحسد، ماذا يصنع؟ يشتري قطعة من البلاستيك على هيئة الكف لما خمسة وخمسة وعلقها في شاول السيارة. ليه يا عم الحاجة دي؟ ودي عشان ترد العين وتوقع عليهم انك وحش. البلاستيك ينفع ويضر ويرد العين ويمنع الحسد. هذا اعتقاد باطل، ما الفرق بينك وبين الكفار الذين كانوا يعتقدون في الاصنام؟ اذا بلاستيك وده اصنام، ايه يعني المشكله؟ طيب صل على الرسول. الاعتقاد الثالث عشر، الخطر الثالث عشر، الاعتقاد في الحذاء. حتى الحذاء ينفع يضر؟ نعم. اشترى سيارة جديدة او بنى مصنعا جديدا خاف على من عيون الناس، ماذا يصنع؟ بالفرد الحذاء اكرمكم الله لعلك تفوز السيارة. فرد الحذاء جديد اكرمكم الله. ليه؟ حذاء يقول الحذاء ده بيرد العين ويمنع الحسد. والله الجماعة اللي كانوا بيعتقدوا في الخشب او الخشب يعني مجموعة شوية لكن ترمي تعتقد في الربوغة بتعيب عليك لما تبقى راجل لك عقل مستنير وتعتقد في بلغة او جزم انها ترد الحصن وتمنع العين. هذا امر غريب عجيب. نقول هذا لا يجوز. طب ما لو انت خايف على سيارتك من الحسد والعين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق. خايف على العلاقة من العين تقول ايه؟ تقول اعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام. ليش؟ لانه قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهم ومن كل عين لامه، ويقول ان اباكما ابراهيم كان يعوذ بهما اسماعيل واسحاق. تمام؟ دي التعويذه الشرعيه. الخطا الرابع عشر، الاعتقاد ان اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الصبيان. كيف؟ واحد داخل ابنه على ناس والولد ابيض بشكل جميل، فالناس نظروا اليه وقالوا ما شاء الله ولد جميل للشد، فيقول اسم النبي حرف وصين. اسم النبي ايه؟ حرف وصين. طب بالله عليه اسم النبي حرف وصين برضه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لا يستطيع أن يحرص أو يكون أحد، لا يملك نفعا ولا ضرا لأحد، قال الله له قل، أي قل يا محمد قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، وقل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، وقال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجي من دونه ملتحدا إلا بلغ من الله ورسالته إلى آخر الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لاحد نفعا ولا ضرا، فضلا ان اسمه يحفظ الصبيان الصغار. الخطأ الخامس عشر الاعتقاد في الخشب. يظنون ان الرجل اذا نظر اليه اخر قارب ان يحفظه، فمسك الخشب باع الحد. امسك الخشب بسرعه، والمره اللي بتقول ايه؟ امسكوا الخشب يا ايه؟ ها؟ امسكوا الخشب يا حبايب، ما تمسكوش الخشب ولا تسمعوا كلامه، ده كلام كذب الكذب كله. فنقول الاعتقاد بان مسك الخشب يفسد العين اعتقاد باطل ولا يجوز، وانما الذي يملك الضر والنفع ومن الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فلولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. وعند ابي هريره كلام صحيح لما أعان صحابي آخر، صحابي من أهل بدر، نظر للصحابي آخر الشعش ودفع أمه لأنه بس كلمة واحدة، قال ما رأيت مثل جلد مخبأة في صدرها اليوم. إيه ده؟ جلد أبيض جدا جدا. فأخذته وعدة فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تتهمون به؟ قال يا رسول الله اتهم فلان. فناداه مر فليغتسل وفي الواية فليتوضأ وأمرهم أن يسكبوا عليه، وقال هلا بركت عليه لما يقتل احدكم صاحبه؟ هلا بركت عليه؟ قال العلماء الانسان ممكن ينظر الى الشيء فيعينه وهو لا يدري، ولذلك اذا خاف الانسان ان يعين شيئا يقول ايه؟ ما شاء الله تبارك الله او بسم الله تبارك الله، هلا بركت عليه؟ خلي بالك في فرق بين العلم والحسد، بعض الناس يقولوا العلم والحسد، لا، الحسد لا يكون الا من رجل حاسد حاق يتمنى زوال النعم. اما العين هي الغبطة والاعجاب، ولذلك قد يعين الانسان ماله ولا يحفظه، يعين يعجب بماله فيصب العين. قد يعين الانسان ولده، بل قد ينظر الانسان في المراه فيعين نفسه. فالعين خلاف الحسد، العين هي الاعجاب. قد تكثر العين من المؤمن ومن الفاسق ومن البر ومن الفاسق، كما حدثت من رجل من اهل بدر، اعطيني عليها لبدر درجه رقم 2 الصحابة، رقم واحد في الصحابة العشرة هم مبشرين بالجنة، رقم 2 أهل بدر، رقم 3 ذا الرضوان الصحابة إلى آخره. طيب الخطر السادس عشر الخوف من الأموال. رجل يقول ما تجيبش سيرة الدبا والذكورة ده أحسن يحس ظهره، هيرتب ولدك. يا أخي اتق الله، ألا تعلم أن الذي يملك النفع والضر هو الله؟ وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. الخطر السابع عشر الاعتقاد في أن الجلد يجلب الرزق. الجلد يجلب الرزق، نعم، بعض الشباب يلبس في ايده قطعة جلد يسميها حظاظ. ايه يا ابني الحظاظة دي؟ يقول الحظاظة دي من يوم ما لبستها والله ربنا سهل الأمور، ما كنتش لاقي وظيفة وتوظفت، ما كنت برتب ونجح الى اخره، ويدخل الشيطان في اذهانه اوهاما فيعتقد في الجلدة انها تنفع وتضر، وهذا لا يجوز. وهذه تهينة، من تعلق تهينة فلا اتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهو حديث صحيح صححه الالباني في صحيح الجامع ورواه الامام احمد وغيره. الخطر الثامن عشر تصديق الكهنة والعرافين. رجل ذهب إلى الساحر أو الكاهن فيسأله أن يفك له سحرا، أو الست زوجتك لقت بنتها بلغت 27 سنة ولم تتزوج، يقولوا بس نعمل لها عمل، تاخذها او تاخذ اثرها وتروح لمين؟ وتذهب الى واحد ساحر يشوف المنديل بتاعها او ينظر اليها. المهم يقول لها هو عارف انها جايه عشان ما تزوجوش، تقول له دي ما تزوجتش وبقالها 27 سنة، وكل ما يجي واحد يروح، وكل ما يروح يجي، وكل ما يجي، وان كان بنتي اصلا محد كل ما حد يشوفها ما تعجبوش، ما حدش عايز يتجوز اصلا. يقول لها البنت دي معمول لها عمل بوصف الحال، والحمد لله ان انت جيت دلوقتي زكتها بنور، العمل ده كان هيفضل ورا لحد ما فكرت هتفصل، لكن خلاص الحمد لله. يعني ايه الخلاصه؟ يعني خلاص عاوز مدينا عشان يفك العمل، و 50 جنيه يجيب بهم شويه طلبات، و 43 جنيه يجيب بهم بهارات. المهم المساله تكبر في 200 250 جنيه. ال 250 مش مشكله، القضيه لسه بعدت ال 250 لواحد فقير ولا غيره، انما المشكله عندنا ان الملائكة مسحوا من سجلات حسناتها 200 صلاة، 200 صلاة كده بطل للصلاة اللي صلاها. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذهب الى كاهن او عراف فساله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، 40 في 5 كم؟ 200 صلاة. حديث صحيح رواه احمد وغيره، ورواه ايضا مسلم في صحيح. اما من ذهب الى كاهن فصدقه فكما ورد في الحديث الذي في مسند احمد، من ذهب الى كاهن او عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الخطر 19 الاعتقاد في الحجاره، ان من النساء من اذا تاخر حجابها لم تلجا الى الله عز وجل، وانما لجات الى مجموعة من الحجارة مربوطة بخيط يسمونها فرع الكف، وتغسلها بالماء وتغتسل بها، وتظن وتعتقد ان هذه الحجارة ستفك عقدتها وتنفقها الولد، ولكن الله عز وجل هو الذي يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. يهب لمن يشاء اناثا يعني يرزق البنات بس، ويهب لمن يشاء الذكور يعني يرزقه ايه؟ صبيان بس، او يزوجهم ذكرانا واناثا يعني ايه؟ يرزق بنين وبنات مع بعض، ويجعل من يشاء عقيما يعني لا يلد لا بنين ولا بنات. اذا الذي يتحكم في الانجاب هو من؟ هو الله. ولا تيأس يا عبد الله، مش عشان الاطباء قالوا لك خلاص انت ما فكش بالخلف انتهى. الحيوانات المنويه بعد ما كانت عندك 100 مليون بدات صفر. او زفت عقيم لا تلد. لا تلد، بل استمر في الدعاء والتضرع لله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قادر على ان يجعلك تنجب ولو يئس الاطباء منك. ولذلك زكريا عليه السلام نبي من انبياء الله، من سلالة يعقوب ابن ابراهيم عليه السلام. وكان الانبياء قبل ما يموت النبي ربنا يرزقه بولد، والولد ده يبقى نبي من بعده، فيرث النبوة من بعده، فيظل النبوة في نسل ابراهيم ويعقوب الى اخره. فزكريا عليه السلام، زكريا لم يرزقه الله الولد حتى اشتعل الرأس منه شيئا، ورهن عظمه وانحنى ظهره، فتضرع الى ربه وخاف، خاف لقلة الموالي يعني قلة العصبة، ما فيش حتى هيقول الموالي يعني الايه؟ يعني الاقارب من البنين، اصل النبوة تبقى في البنات، تبقى في الموالي يعني تبقى في البنين، في الاخ العصبة اللي هم الاخ والابن وابن الاخ والعم وابن العم العصبة. فتضرع الى الله عز وجل ودعا له، فاستجاب الله دعاءه. قال الله في فضل سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يعني ذكر رحمة ربك عبده زكريا؟ يعني اذكر رحمة الله بعبده زكريا. شوف عملت ايه ربنا رحمه، عملت ايه؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. من داوم على دعاء الله سعد في الدنيا والآخرة. ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. يعني خفت ألا يرثني أحد، ليس لي أولاد ولا كذا ولا كذا، فكلهم سيموتون أو كلهم انقرضوا أو كادوا، فإذا مت انقرضت النبوة من آل يعقوب. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. تمام. وإني خفت الموالي، وقرأها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. خف يعني خلاص كاد ينقرض. يرثني هو سيد ثلاثة أربع حدثين هيورثه ولا عمرتين؟ لا، الأنبياء لا يورثوا، ما تركوه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما أكثر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. يعني ايه يرث من آل يعقوب؟ يعني يرث النبوة من آل يعقوب لكي تستمر في آل يعقوب. واجعله رب رضي. فاستجاب الله له في الحال، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل ايه؟ سميا. الشاهد أنه لم يجأ. انحنى ظهره، شاب شعره، وهن عظمه. زوجته عقيم دعا ربه فزوجته العقيم حملت منه واستجاب الله دعاء فلا تيأس يا عبد الله. الخطأ العشرون الاعتقاد في المشيمة. المشيمة بعض الفلاحين هداهم الله إذا ولدت بهيمته أخذ قطعة من المشيمة مع خصوات من الملح ثم طرها في قرة في قطعة قماش وعلقها في رقبة البقرة أو الجمود في نفس رقبة نفس البقرة التي ولدت. ليه؟ يقول لك لكي تدر اللبن. تدر اللبن. فاء ما يحكمون. وهل المشيمة تتحسب في اللبن؟ إن الله عز وجل هو الذي يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الخطأ الحادي والعشرون الاعتقاد في العظام. العظام بعض الفلاحين اذا نزل الخضروات الطماطم والباذنجان وجد انتاجها ضعيفا او وجد المذاق مر، الباذنجان مر او الخيار مر، ماذا يصنع؟ ياتي اكرمكم الله بعظام حمار او كلب ويشعر كان نيران ويبخر يبخر الخضروات لكي يزيد انتاجها ويتحسن مذاقها. وهذا اعتقاد فاسد وباطل. اقول عندكم في الفلاحين طبعا ما نشوف عندكم في البنكر ما صلى على رسول الله. الاعتقاد الخطا الثاني والعشرون الاعتقاد في الشموع في السمع. اذا ولد لهم مولود وارادوا ان يختاروا له اسما ماذا يصنعون؟ يحضروا عده شموع شمعات ويطلقون على كل سمعه اسما ثم يشعلون فيها النار فإذا من طفأت السمعة فأولا تشاءموا من الاسم الذي يطلق عليه لأن عمرها كان بخير لو أطلقوا أولا فهيبقى أمر الطيب ولكن يستقر اختيارهم على آخر سمعة استعالا لأن عمرها قد طال فإذا ما أطلقوا اسمها على المولود طال عمره. بالله عليكم بالله عليكم هل الشمع يعلم أعمار بني آدم؟ هل الجماد يعلم الغيب؟ هذا لا ينبغي ان يكون في بلاد المسلمين، هذا يقبح في العقيدة. الخطأ الثالث والعشرون الاعتقاد في ان الشيطان ينبت بعض الزرع. كده واحد فلاح ماشي في وسط القطن في زراعة القطن فوجد شجر الطماطم طلع هو لم يزرعه لكن هي حبة ولا بشر فابن يقول له يا ابتاه الطماطم انت ما زرعتهاش طلع هنا ليش؟ يقول له اسكت يا ابني ده طلع ايه؟ شيطان. طلع شيطان. والصحيح ان يقول طلع ايه؟ ربان. طلع ايه؟ رباني. طلع الشيطان يعني الشيطان اللي انبتها هل الشيطان؟ الشيطان يثبت الزرع. قال الله عز وجل افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ بل انت الزارع يا رب. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. اي ظلتم تتعجبون من امركم. وقال ابن عباس تلومون انفسكم الا لمغرمون، يعني نزلت علينا غرامات وسنخسر هذا العام فلن يخرج لنا زرع، إلا لمغرمون بل نحن محرومون من رزق الله. حاشا لله. الخطأ الرابع والعشرون الاعتقاد في الدماء. من الناس من إذا ذبح الأضحية ولصق يده بدمها ثم ختم على جدار البيت بيده كف. ليه؟ يقول لك ما دام هذا الدم في البيت تحدث له البركة. هذا اعتقاد كافر وباطل. هذا يذكرني بالبدعة القديمة اللي اتبعها اجدادنا واجدادكم اللي هم قدماء المصريين. كانوا كل سنة يوم 12 من شهر بقونا بالشهر الخط. عاوز اصلح معلومة، خط يعني مصري قديم، مش خط يعني نصراني. لا، في فرق بين النصراني والخط. شهر بقونا دونه ومصر وأبيب والرطوبة وخياط الزمان دي، كل الأشهر دي اسمها الأشهر الايه؟ القبطية. عملوها بحيث ما تتحركش، تبقى لها مواقيت محددة من أجل الدرس. انت عمرك شفت رطوبة تيجي في الصيف؟ أبدا. هي أشهر كده، وعشان ال 11 يوم اللي بيدوروا السنة يخلوا 11 يوم في آخر السنة الجاية اسمهم غطل من غير شهر لوحدهم عشان السنة ما تلفش ولا تدور. المهم 12 من شهر بقونا من كل سنة كانوا يعملوا ايه؟ يجيبوا زارية بكر من ابويها عشان يحرقوا دمهم عليه. بكر من ابويها اول ما ولدت له، ويرضوا ابويها. وبعدين طبعا دي المصلحة العامة ومعلش وعشان خاطر المهم الى اخره، ويزينوها بثياب وحلي ثم يلقونها في النيل لكي يأتي النيل بالماء، ويسموه عيد وفاء النيل عشان النيل لما المية احنا بنوصي ونرمي فيه بن والعياذ بالله، يقتلونها فيه عشان النيل يجي. لما افتتحت مصر في سنة كام؟ بدأت ما انتش عارف بلدك دخلت تكملة بقولة، وشهر ابيب كله، وشهر مصر كله كم شهر؟ 3 شهور لا يجري النيل حتى قحط المصريون وشاهد بعضهم ان يرحلوا عنه. عمرو بن عمرو شوف بلاقي احرام ماذا صنع؟ ارسل عمر الخطاب الحج. المشكله دي نعمل فيها ايه؟ وقص عليه القصه. فارسل اليه عمر الخطاب لقد اقصت فيما فعلت، فاذا جاءك كتابي هذا ففيه بطاقه فانتهى في النيل. جاء كتاب عمر الخطاب في بطاقه، مكتوب في البطاقه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر بن الخطاب امير المؤمنين الى نيل اهل مصر. اما بعد، ايها النيل، اذا كنت تجري من قبلك وبنفسك فلا حاجة لنا فيك، فلا تجري. وان كنت تجري بامر الله وهو الذي يجريك فانا نسأل الله الواحد القهار ان يجريك والسلام. خذ البطاقة، ويوم الجمعة طلعوا مع الناس لموقف كبير زي الموقف اللي كان هادم فيه سنة، وألقى هذه البطاقة الطاشمة. كان النيل لما بيجي ويجي يجي أول يوم ذراع، ثاني يوم ذراعين، ثالث يوم 4 ذراع، وهكذا إلى 10 أذرع. يقول ابن كثير فرميت هذه البطاقة بالليل فأصبح نهر النيل في طبيعة السبت مرتفعا يجري 16 ذراعا. الله أكبر. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الخطأ 25 الاعتقاد في الشمس. بعض الناس يعتقد ان الشمس تخلق بعض الاعضاء، ينزل في الانسان او عزيز. معقول؟ لما ابنه تقع سنته او درس يقول له ايه؟ خذ السنه واذهب في عين الشمس وخاطب الشمس، وقلنا يا شمس يا شموسه خذ سنه الحمار وخذ سنه العروس. فيظن الولد ويعتقد ان الشمس هي الذي تهب الاسنان وهذا اعتقاد فاسد وباطل لا يجوز. الخطر السادس والعشرون، الاعتقاد بان البناء اذا كسر اخذ الشر وراح. لسطرنا قبل الحمد لله خذ الشر وراح، وهذا الإناء لا علاقة له لا بالخير ولا بالشر، وإن الذي يملك النفع والضر هو من؟ هو الله. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. الخطر السابع والعشرون، الاعتقاد في الشدة والفسوخ. كل يوم يأتي إلى محله يبقى خرب الشدة والفسوخ. ايه الشبة والفتوخة دي؟ شبة معروفة ومجموعة من العطورات وتخرج رائحة معينة ويقولون هذه تذهب بالعين والحسد، وهذا اعتقاد فاسد لا يجوز وخرافات واساطير. الخطر الثامن والعشرون، الاعتقاد في النجوم. تجد الرجل في طبيعة كل يوم يذهب ملهوفا على الاخبار او الاهرام او الجمهورية، حتى عاوز ايه؟ يريد حظك اليوم. شوف تاريخ ميلاده كان، والمنجم حطه في برج ايه معروف تاريخ الميلاد من شهر كذا لشهر كذا، يبقى ده برج الطوق، واللي من شهر كذا لكذا برج الحمار، واللي مش عارف ايه وكذا التيه، واللي بعده الجد، وهكذا ابراج معينه يسميها يطلقها المنجمون على نزول القمر والكواكب فيه تتنقل. فيفتح الفتح بتاعه وينظر ويقرا ماذا كتب له المنجم، يقول له ايه؟ سوف يحدث لك اليوم امر تكرهه. يصبح الصبح بالخير يا رب، يا ترى ايه اللي هكرهه؟ خير يا رب، هتحصل لي مشكله النهارده. فيشيل الجله يشرب وجعه الجله دي بس هي ديت اللي ايه؟ اللي قال عليه. او سوف تلقى اليوم صديقا قديما. فهو ماشي لدح مرأته بس هو ده صديق القديم الذي قال عليه المنجم. اي شيء يعلقه على ما ذكره لانه توهم وتعلق نفسيا انه لا بد ان يحدث له هذا في هذا اليوم، وهذا اعتقاد فاسد يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. ألست مسلما؟ قل بلى أنا مسلم. أليس في قرآنك الذي أنزل على نبيك قول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذا من الذي يعلم الغيب؟ الله تبارك وتعالى. الخطأ التاسع والعشرون، التشاؤم من كثرة الضحك. إذا ضحك كثيرا كالخير يا رب إلا يحفظ، لأنه يعتقد أن كثرة الضحك لا بد أن يعقبها هم وغم وحزن، وهذا اعتقاد فاسد لا يعقب لا هم ولا حزن ولا غيره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الضحك لمعنى آخر، فقال: لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، كما رواه ابن ماجة بسند صحيح. الخطأ الثلاثون، التشاؤم من صوت البومة أو الغراب أو الحدأة. الحدأة تعرفوا الحدأة؟ حدأة يعني. إذا البومة كده جلد أصدرت صوتا في الصباح بالخير يا رب، ما الذي سيحدث اليوم؟ من الذي سيموت اليوم؟ يقول له لا خير ولا شر، فإن البومة لا تعلم الغيب، وهذا نوع من أنواع التشاؤم. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بسند صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. الطيرة يعني التطاير والتشاؤم. الخطأ الحادي والثلاثون، التشاؤم من الرجل إذا دخل فانقطع تيار الكهرباء بسبب دخوله أو عند دخوله. أول ما دخل الرجل انقطع تيار الكهرباء قدرا، فيتشاؤمون من هذا الرجل، وهذا التشاؤم لا يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة رغم يعني لا تشاؤم. الخطأ الثاني والثلاثون، شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. يشد رحله ليصلي الجمعة، لازم يصلي الجمعة في الحسين في القاهرة أو في البدوي في طنطا أو في إبراهيم الدسوقي في دسوق، يشد الراحل إلى هذه المساجد معتقدا أنها أفضل من غيرها، وهذا باطل ولا يجوز. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لا، إذا ذهب ليعتكف في مسجد من المساجد مع بعض إخوانه لا يعتقد أن هذا المسجد هو ضيق على غيره فيجوز. الخطر الثالث والثلاثون: الركوع لغير الله. من الناس من ما زال يركع لغير الله، تابع كده تجد حركات الموظفين، الموظف يسلم على مدير وينحني له، ينحني للمدير، هذا ركوع. أو يودعه بالحناء، هذا ركوع. أو تجد الولد اللي بيلعب كاراتيه قبل ما يبدأ الكاراتيه يعمل ايه؟ يقدم التحية للمدرب ينحني له. وحدثني بعضهم كان بيتألم بيقول لي: احنا عندنا مدرب جاي من بره بيدربوا كاراتيه، الجماعة بتوع حزام الأبيض والأسود والأخضر والأحمر، فالمدرب اللي جاي جايب معاه صورة كبيرة لمدربه، المدرب جايب صورة لمدربه، أول ما يبدأ يجي معاه الصورة ورجع شوية كده قدام مدربه يلقي التحية وبعدين ينحني للصورة وبعدين يبص ليه؟ لإخواننا المسلمين المصريين، يبقوا هم ينحنوا له كده وبينزل على ركبهم وينحنوا كمان حنة. يبدأ إيه؟ ركوع لغير الله لا يجوز. ومثله أيضا ركوع الفنان للجمهور. الفنان لما الجمهور يحييه يعني المقصود به يقوم ايه؟ يركع للجمهور يركع. كل هذا لا يجوز، وانما الركوع ينبغي ان يكون لله. المهم ان لا يجوز. الخطا الرابع والثلاثون: بث اهل الكتاب بالسلام. روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدوا اليهود والنصارى بالسلام. الخطا الخامس والثلاثون: سب الصحابه. فمن الناس من تطاول على بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبهم، وهذا يخضع في العقيده لان الله لا يختار لنبيه الا افضل الخلق، لا يختار لنبيه الا افضل الخلق يصاحبونه. فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق بعد الانبياء والمرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرن ثم الذين يلونهم. وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو انفق احدكم مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهما ونصيبه. يعني لو واحد صحابي انفق من يريد بس ذهب وانت انفقت قد جبل احد ذهب، هو ياخذ اجر اكثر منك. ليه؟ لان الامر مداره على القلب لا على العمل. فقد يصلي الانسان 11 ركعه بالليل وياخذ يتحسن، ويقوم واحد صلى ركعتين كثير وياخذ 1000 حق. ليه؟ لان الاول كان مشغولا او شبه مشغول، والثاني كان مخلصا في عبادته متقنا له. يقول ابن القيم رحمه الله: ان الرجلين اي يصليان في الصف الواحد خلف الامام الواحد، وما بين صلاه احدهما والاخر كما بين السماء والارض. الخطر السادس والثلاثون: تكفير المسلم بغير حجه. من الناس من يتفرع التكفير، فلان كافر وفلان كافر وفلان مشرك، ولا يعلم ان هناك موانع تكفير وشروط لا بد من اثباتها، وهناك اشياء ولا تكفر احدا الا ببينه واضحه. ثم ماذا تتاخذ ابن الفصل؟ الاولى ان تدعوه الى الله عز وجل فيهتدي على يديك. فلان تدعو رجلا الى الاسلام وتاخذ بيده الى الله عز وجل فيهتدي خير من ان تحكم بالكفر على 100 رجل. يقول لك متى يكفر الكافر فهو كافر. ماشي، من لم يكفر الكافر الاصلي الذي اجمعت الامه على كفره. يقول له النصارى دول مش كفار، اليهود مش كفار، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ما فيش خلاف فيه. لكن اللي اختلف العلماء فيه خلاص ومنطق هي، هذا يكفره وذاك لا يكفره، فلا تنطبق هذه القاعده عليه. وكما نوهت سابقا لان تدعو احدا الى الله احق من ان تحكم بالكفر على مئات من الناس. ليه؟ لأنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فإن الله عز وجل قد يجعل في هذا الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر خيرا ولو كان شيئا قليلا. واحد يقول: يا عم احنا في زمن كله فتن، أمر مين ولا مين يا عم؟ أنهى مين ولا مين؟ يا عم الحج أنت قلت كلمة الحق وخذ بيد النفس الى الله باسلوب رقيق رقيق، والله عز وجل يجعل لكلامك اثرا في القلوب. واسمع هذه القصه، موقف عجيب جدا. صلوا على رسول الله. احد الطعام من اهل السعوديه يحكي عن نفسه فيقول: كنت امشي يوما فرايت شابا يعاكس مجموعه من الفتيات. قال: تحدثتني نفسي ان اوقف السياره وانصحه. فقالت لي نفسي: كيف تنصح هذا الشاب فان منظره لا يستجيب للنصيحه؟ يعني اذا عندنا مصر كده واد خنافس، يعني واد مش على بعضه، ممكن يعني شيء يسبك او يشتمك ولا كده. قال: فقلت معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أنا أقول له كلمتين وسمع سمع ما سمعت سمع. قال: فأدرت سيارتي وركنتها ونزلت وسلمت عليه فرد السلام. فقلت: يا أخي، أطرد هذا لأختك؟ أطرده لأمك؟ أطرده لابنتك؟ ثم ذكرت له ذلك فاستحى وطأطأ رأسه. قال: فذكرته بالجنة والنار فذرفت من عينيه دمعتان. فقلت: يا اخي جزاك الله خيرا. فاردت ان انطلق فقال: لا لا والله لن ادعك حتى تنطلق. قلت: كريما. قال: انتم معشر دعاتي معكم هذا الخير والنور ولا تامروننا ولا تضيئون لنا الطريق، سيسالكم الله عنا يوم القيامه. والله لن ادعك حتى تعطيني رقم هاتفك وتاخذ رقم هاتفي حتى نتواصى لو بالهاتف. قال: فضربنا شهرا نتواصى بالهاتف وكذا. ثم أصر هذا الشاب أن يأتي الداعية إليه فيعزمه في بيته، فكان الموعد بعد صلاة العصر. قال الداعية فوصف له بيته فجاء على الوقت المحدد. قال: فطرقت الباب فخرج لي شيخ كبير أبيض اللحية. فقلت: يا والد، هذا بيت فلان. قال: وما معرفتك به؟ قلت: هناك موقف معين. قال: ما هو؟ قال: فقصصته له. قال: فقام الرجل يقبل رأسي ويقول: أنت الذي هدى الله ولدي على يديك؟ أنت الذي هدى الله ولدي على يديك؟ قلت: سبحان الله، ما قصته؟ قال: ولدي هذا كان قاسي القلب، كان لا يستجيب أبدا لنصيحة، يشرب الخمر، يلعب البلوت يعني كل شيء، ويشاهد الأفلام والمسرحيات الماجنة إلى الفجر ولا يصلي، وأعظه وأنصحه لا يؤثر فيه. وفي يوم من الأيام دخل الولد من الخارج يبكي، كسر الخلق، احرق البريد، واصبح يصوم يوما ويفطر يوما ويقرا القران يبكي حتى رحمته. واطلق لحيته فقد ثوبه واستمر وجهه. فحمدت الله عز وجل على ان هداه الله تبارك وتعالى. قلت له: ايها الوالد، لقد سوقتني اليه. اين هو؟ قال: لكنك لا تستطيع ان تقابله الان. قلت: لما؟ لانه اعطاني موعدا ان نلتقي بعد العصر وهو لا يخلف الموعد، واصر علي لا بد ان اتي، وعندي مشاكل فطرقتها وجئت لملاقاتي، اين هو؟ قال: لا تستطيع ان تلقاه الان لانه مات ودفناه قبل قليل. حينها تذكرت ما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. اللهم اجعلنا من اهل الجنه واختم لنا بخاتمه الخير. كلمه نجى الله بها ربنا. كلمه اقول هذه الكلمه اخوانا لا تدخل بها على الاخوان. قلت له: راح تصلي؟ السلام عليكم، تعالوا يا جماعه صلوا. هيقول لك: ابقى خدنا على الناحيه. ماشي، مش مشكله، بس برضه تاخذ اجر وثواب لانك تعوض. ولا فجأة وقال: يوم السلام عليكم، تعالى يا جماعه صلوا. جلست مع واحد قول له: يا اخي الدخان حرام وكذا، بس بالصوت طيب ادعو الى سبيل ربك بايه؟ بالحكمه والموعظه الحسنه. انما تجلس في بيتك فلان كافر وفلان مسلم وفلان كافر نص ونص وفلان كذا وتعطي كمئات متجانس، ماذا ستستفيد؟ الخطر 37: اتخاذ اليهود والنصارى اولياء يشاورهم في امور. مصاحب واحد نصراني قول له: رايك؟ انا عاوز افتح مشروع، شاور علي. ايه رايك؟ ده يهود نصراني، يعني بيسب ربك، بيقول ان ربنا جالس والعياذ بالله، وقال اتخذ الله ايه؟ ولدا. وبعد كده تتخذ ولي. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. وقال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. الخطأ الأربعون الاحتكار بشم النسيم. الشم الثلاثين صح. الخطأ الثامن والثلاثون الاحتكار بشم النسيم. عارفين ايه شم النسيم ده؟ بعض الناس يفكر هو عيد النصارى. لا مش عيد النصارى ولا النصارى لهم علاقه بشم النسيم اصلا. شم النسيم كان قديما عيدا لقدماء المصريين ولليونانيين. قدماء المصريين كانوا يهود ولا نصارى؟ كانوا يعبدون الاصنام. يعني الفراعنه كانوا يعبدون الايه؟ الاصنام. كانوا وثنيين. يعني نحن لا نتصرف بان ننتسب الى قدماء المصريين اللي بنوا الاهرام وعملوا مش عارف ايه ونحن لا ننتسب الى الكفار ولا يشرفنا ان ننتسب الى الكفار. قدماء المصريين واليونانيين. طب اعتبروا الشم اللي تملك، اشمعنى في اول ربيع اول ما الزروع تبدا تملك وتطلع الزرع وكده ليه؟ قالوا كده. قالوا هم كانوا يؤمنوا بآلهة متعدده. فقالوا ان ربة الارض، الارض عندهم له الهة، الهة انثى نساء يعني، الهة انثى. خدت بالك؟ ربة الارض كان لها بنت جميلة. فرب العالم السفلي اختطف هذه البنت منه، فزعل وغضب ومنع في الارض الزرع والثمار عدة سنوات. فبدل البشر الى آلهة العالم العلو. فاجتمعت آلهة العالم العلو مع آلهة العالم السفلي مع ربة البيت وقعدوا يشربوا شاي سوي. خدت بالك؟ وحكموا على إله العالم السفلي ان هو يجيب لها بنتها ست شهور كل سنة تشوفها. فقال مات وبنتها تجيلها امتى؟ في يوم النيرود او يوم عيد الربيع او يوم شم النسيم اللي هو اليوم ده. يسمونه النيرود او عيد الربيع او شم النسيم. فتجي الارض فرحانه ومطلعه بقى الزرع والحاجات دي ويبدا الورد ينور والبتاع يعمل والبشر فرحانين يشاركوا يشاركوا الالهه فرحتها في عوده بنتها يعني. فبنت بتشارك الاله فرحتها دي العوده. هم كانوا بيؤمنوا بذلك. انت بتشارك الاله ليه؟ لا يجوز انت قبل ما تتصرف تعرف انت ماشي على الشرع ولا الحرام؟ هذا في تشابه بالكفار بالكفار ولا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعند أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منه. الخطأ التاسع والثلاثون الاحتفال بعيد الأم. الاحتفال بعيد الأم عيد الأم ده مين اللي اخترع الاحتفال بيه؟ الكفار. ليه؟ اخترعوا ليه؟ لأن الرجل إذا تزوج يطلق أمة بالسنوات الطويلة لا يأتيها، فقالوا بدل ما تسيبها 5 سنين نخليك تزورها ولو كل سنة مرة. فحددوا يوم 21 مارس عيد الأم الكل يروح يزور أمه ويديها هدية ويسيبها طول السنة. لكن عندنا في الإسلام إيه؟ أن الرجل يضر بأمه طوال العام وليس يوما واحدا فيها. فالاحتفال بشم النسيم تشبه بالكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم. الخطأ الأربعون الاحتفال بعيد الميلاد. بعض الناس كل سنة يحتفل بعيد ميلاد. بتولد في 1/1 أو تولد في 1/5 أو في 3/4 يبدأ يحتفل بهذا اليوم كل سنة ويجمع أصدقاء وإخوان ويأكل الحلوى لا سيما الشرطة. وهذا الأمر إنما فيه تشبه بالكفار لا يجوز ولا يسمى عيدا. ليه؟ لان احنا عندنا عيدين اثنين. عيد الفطر وعيد الاضحى بس والاعياد والتجليات. الخطأ الحادي والاربعون. الخطأ الحادي والاربعون. الاحتفال بسبوع المولود. يوم السبوع يوم السابع من المولود يحتفلوا بالولد ويبداوا يعملوا حلوى ويوزعوا على الناس. وبعض الناس يحط الولد في غربال ويقول له اسمع كلام امك واسمع كلام ابوك. وبعض الناس يجيب هون او صلايا ويدق كده ويرن للناس تشبه جرس الكنيسه فضح الولد وهو صاحي يقول لك عشان قلبه يبقى جامد. وكل هذه الامور امور خطا والصحيح العقيقه. صحيح العقيقه ان تحتفل بك العقيقه كما ثبت عند احمد وابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينه بعقيقته يذبح عنه يوم تابعه ويحلق رأسه ويسمى. تذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، ويجوز عن الغلام شاه وعن الجارية شاه أيضا كما عقل النبي صلى الله عليه وسلم حسن شاه شاه. ويوم السابع تحلق رأسه وتوزنه جرامين ثلاثة أربعة وتتصدق بزينته فضة كما ثبت عند الترمذي والحاكم وصححه الألباني من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينته فضة. الخطأ الثاني والأربعون تقبيل النقود. بعض الناس التجار أول ما يكسب الصبح يبيع حاجة يمسك الزينين أو الخمسة جنيه يقبلها ظهر النقود بحطها فيه. وتقبيل النقود بدعة، تقبيل النقود بدعة ولا يجوز. الخطأ الثالث والأربعون تقبيل الخبز بعد التقاطه من الأرض. بعض الناس إذا سقط الخبز من الأرض قبله، لا، يقول لك لا، في حديث أكرم الخبز فإن الله أكرمه فمن أكرم الخبز أكرمه الله. هذا الحديث رواه الطبراني، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة إنه حديث موضوع بعض لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا عز وجل لم يشرع لنا تقبيل شيء لا النقود ولا الخبز الا شيء واحد هو ايه؟ الحجر الاسود نقبله. صحيح اذا لقيت خبز مرمى خبز مرمى في الطريق تشيله وتاكله او تطعمه كلبا او سقطا او حيوانا او غير ذلك لما روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سقطت اللقمه من احدكم فليمس ما بها من الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان. الخطأ الثالث والأربعون الرابع والأربعون الخطأ الرابع والأربعون تقبيل اليد. تقبيل اليد إذا سئل أحدهم عن حاله وصحته كيف حال كيف صحته يقبل يده يمينا وشمالا، يقبل يده ظهرا لبطن، أو يخرج الخطيب على المنبر يقول إن الحمد لله ثم كلم عما بيتقبل إيده يمين وشمال. طيب إذا ماذا صنع؟ ايه العلاقة؟ اذا اردت ان تحمد ربك فاحمد ربك بلسانك قل الحمد لله والشكر لله، او اذا جاءك امر يسرك فاردت ان تبالغ في الحمد فماذا تصنع؟ اثبت سجدة الشكر لله عز وجل. ولا يشترط لسجدة الشكر الوضوء، اسجد على حالك كما قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. الخطأ الخامس والاربعون الاحتفال باعياد مبتدعة ليس لها اصل في الشرع. معناها بالشرع دي بس تتر واضحة، لكن أصبح الناس الآن يحتفلون بعيد رأس السنة وعيد العمال وعيد النصر وعيد التحرير وعيد كذا وعيد كذا، كل الأعياد المبتدعة وفيها ثلاثة أمور. الأمر الأول أنها بدعة لم تشرع، الثاني أنها تشبه بالكفار، الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، فيدل على أن المسلمين ينبغي أن يتمسكوا بعيدهم فقط. الخطر السادس والأربعون الحلف بغير الله، الحلف بغير الله عز وجل. من الناس من يحلف بعمره يقول وحياتك أو وحياتي، أو يقول والعز والملح وذمتي أو بذمتك، أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والنبي هذا الحدث والنبي هذا الحدث الفلاني. قلنا هذا حلف بغير الله وهو شرك لا يجوز، لما رواه الحاكم وصححه وحسنه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. قد لو واحد يتعود يقول النبي دين حل والنبي أعطنا الحل، ماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه يقول لا إله إلا الله، كل ما يغلط يقول لا إله إلا الله، كل ما يعرف يقول والنبي يقول لا إله إلا الله، وحياتك يقول لا إله إلا الله. والدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف منكم فقال في حلفه بالله والعزة بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أخامرك فليتصدق. لو قال له تراهني يعمل ايه؟ يتصدق، يكفر عن يمينه. طب الصدقه قد ايه؟ اللي يطلع من ضميره اي حاجه، صدق بجنيه باثنين جنيه بألف جنيه اي حاجه. الخطر كم؟ السابع والأربعون الحلف بالامانه، الحلف بالامانه. كثير من الناس يحلف بالامانه وقد ورد نهي خاص عن الحلف بالأمانة، فقد روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا. الخطأ الثامن والأربعون الاعتقاد أن بعض الناس يمنع رحمة الله. الاعتقاد أن بعض الناس يمنع رحمة الله. فلما يلاقي الرجل كده يقول إيه؟ لا بيرحم ولا يخلي رحمة ربنا فيه. لا بيرحم ولا يخلي رحمة ربنا فيه. وهذا اعتقاد باطل. لأن الله عز وجل لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يمنع رحمة. قال الله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله. الخطأ التاسع والأربعون الاعتراض على القضاء والقدر. رجل مش عاجبه منظره لكن عنده فلوس وعمارات وتجارات، يقوم يقول لك عزيز ادي الحلب من بلا وزان، وهذا اعتراض على عطاء الله، وكأن هذا القائل هو اعلم من الله عز وجل بخلقه. يدي الحلب من بلا وزان يعني يعطي من لا يستحق العطاء ويمنع من لا يستحق المنع، وحاسب لله. قال الله عز وجل: اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. الخطأ الخمسون قول بعضهم: رزق الهبل على المجانين. رزق الهبل على المجانين؟ لا، رزق الهبل والمجانين والعقلاء كله على الله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الخطأ الحادي والخمسون اتهام بعض سور القرآن بأنها طلاقٌ. حينما يكلم رجلا في قضية فالرجل مش فاهم، يقول له احنا بنقرأ سورة عبث. يقرأ سورة عبث يعني ايه؟ يعني يصور سورة عبث وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر السورة أنها طلاقٌ لا تفهم. احنا بنقرأ سورة عبث يعني ما انتش فاهم؟ يعني سورة عبث بس هي التي لا تفهم، إنما كلام لا يفهم. حاسب، بل إن القرآن كله بلسان عربي مبين واضح. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الخطوة الثانية والخمسون قول بعضهم: البقية في حياتك. لما يموت واحد قريب يقول البقية في حياتك. البقية في حياتك ليه؟ يعني معناها إن مات هذا الرجل وبقيت من حياتي بقية 3-4 شهور ولا حاجة، فأنا أدعو الله إن البقية دي تضاف إلى عمرك أنت. فهذا اعتقاد فاسد. فأنت كمؤمن تعتقد إيه؟ تعتقد أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد روى أبو نعيم في الحية بسند صحيح من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الخطر الثالث والخمسون قول بعضهم: ربنا استكر. ربنا استكر معنى ايه؟ يعني فربنا نساه وبعدين استكر، لان التذكر لا يكون الا بعد الاثنان، وحاشا لله وكلا. قال الله عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى. الخطا الرابع والخمسون قول بعضهم: يا رب يا ساتر، يا رب يا ساتر. وهذا خطا، لان كلمه ساتر ليست من اسماء الله عز وجل. ثانيا ان لفظ ساتر يعني حاجز الذي يحجز ما وراءه، فلا يجوز ان يوصف الله عز وجل بذلك. ثالثا الله عز وجل اسمه ستير مش ساتر، ستير. يقول: يا رب يا ستير. لما رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حري ستير يحب الحياء والستر. الخطا الخامس والخمسون الاعتقاد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اول خلق الله. فتجد رجل يقول في التواشيح: يا اول خلق الله وخاتم رسل الله. الناس يقول: الله الله الله الله اول خلق الله. طب تجي انت صلى الله عليه وسلم وتشوف اول خلق الله ولا ما اول ما خلق الله يا رسول الله؟ قال: اول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ما اكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فجرى القلم بما هو كائن. الخطر السادس والخمسون قول بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا نور عرش الله. يا نور عرش الله. هذا يحتمل أمرين، يحتمل أنهم يريدون بذلك يا نور عرش الله يعني مخلوق من نور عرش الله، وهذا خطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ككل البشر، مخلوق زي البشر. أما حديث جابر ما أول ما خلق الله رسوله قال نور نبيك يا جابر، حديث باطل موضوع. أو يكون مقصودهم إيه؟ يكون مقصودهم يا نور عرش الله يعني هو اللي منور عرش ربنا. يعني كان عرش ربنا مظلم قبل ما أخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خلقه السماء وحاشا لله عز وجل وشلا. الخطأ السابع والخمسون قول بعضهم ربنا موجود. ربنا موجود في هذه الخلاصة، كل موجود له واجب وكل مخلوق له خالق. ولذلك تقول ربنا واجب، تقول ربنا ايه واجب، ولا تقول ربنا موجود. طيب وتسمي ابنك عبد الواجب، ما تسموش عبد الموجود. طيب الخطر الثامن والخمسون قول بعضهم ربنا في كل مكان. لا يا حبيبي، ربنا فين؟ في السماء. قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت؟ وفي صحيح مسلم قال النبي للجارية من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قال في السماء، وأشارت إلى السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. لكن إذا كنت تقصد أن الله في كل مكان بعلمه يعني يعلم ما في كل مكان، لا ماشي، ربنا يعلم ما في كل مكان، لكن ربنا بذاته في السماء فوق سبع سماوات على عرشه بكيفية لا نعلمها ولا ندريها سبحانه وتعالى، كيفية تليق بجلاله وعظمته. ولذلك هم يستدلون بقول الله تبارك وتعالى الجمال هو ربنا في كل مكان. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، بل معنا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يقول له يا حبيبي في حاجة اسمها وجود العلم وحاجة اسمها وجود الذات، معية العلم ومعية الذات. المعية دي اسمها معية علم، ما الدليل على أنها معية علم؟ الدليل أن الآية افتتحت بالعلم وختمت بالعلم. ألم ترى أن الله يعلم يعني ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر إن الله بكل شيء عليم، واختتمت بالعلم. قال العلماء فهذه معية العلم. لا معية الذات، الرحمن على العرش استوى، والعرش فيه فوق سبع سماوات. الخطأ التاسع والخمسون تسمية بعض الناس لأبنائهم عبد العاطي. والعاطي ليست من أسماء الله، إنما هي عبد المعطي، عبد المعطي. الخطأ الستون تسمية بعض الناس محلاته بأسماء الكفار افتخارا به، فيكاتب على المحل بتاعه محل مثلا مارادونا عشان كان واد لاعب كافر اسمه مارادونا. يقول لك يا عم ماشي مش مشكلة، أنا ماني مالي أنا، بس الصراحة بيني وبينك أنا واد لعيب، أنا بحبه ما تلاقيش أحد يحبه. أنت بتحبه ولا لا؟ أنا ماني جاوب جنسه بس أنا بحبه. أنت بتحبه؟ أبشر يحشر المرء مع من احب يوم القيامة. يقول انت رايح تصيب انت ومارادونا وروماريو والزباين كلهم. الخطأ الحاد والستون تسمية الشركات باسماء اجنبية وترك الاسماء العربية. هذه الاسماء العربية يسميها بيوبل مش عارف سوبر ماركت، ماركت يعني سوق، وسوبر يعني جديد او ممتاز. مثلا نكتب السوق الممتاز يقول ايه؟ سوبر ماركت. لما تقول السوق الممتاز او سوبر احمد او احمد ماركت، احمد ماركت يعني سوق احمد. لو انت لخبطتها ليه يا ابني؟ بنقول سوق احمد. تفاخر كده بالاسماء العربيه وحضاره يسميها مش عارف ايه، بيبي مش عارف ايه. نقول كل هذه الاسماء تدل على هزيمة نفسية في قلوب أصحابه. عادة المغلوب يتكبر بالغالب والمهزوم يتكبر بالمتصل. ليه؟ انت لازم تكون كده مسلم تمام، تغفر ولا تتعصب، راسخ العقيدة، قوي الإيمان. أذكر لما رحنا في فنلندا في المؤتمر الإسلامي هناك، حدث أمر عجيب. المؤتمر والناس رايحين جايين، ما رأيت في المؤتمر ثوبا عربيا فالمحاضرة اللي كانت قبلي كانت محاضرة دكتور من الدنمارك وهو عربي لكن مقيم في الدنمارك، ألقى محاضرة قيمة لكن لابس البدلة والكرافيكة وخارج نفسه ومظبط وجوهه. لما رحنا في فندق المحاضرين للآخر وقعدنا فيها بقول له دكتور محاضرتك ممتازة لكن ليه يعني كده ما اعتز بدرس العربي؟ لا سبحان الله الشيخ وحيد فتح لي الشنطة تحت قنطرة اشترى جلاليب عربية أقمصها عربية طب وبعدين القنطرة العربية امتى؟ قال بس يعني عشان نبين لهم ان احنا يعني ايه برضه يعني ديننا سهل ودينا سهل. انت شفت واحد منهم نزل البلاد العربية لبس الثوب العربي؟ انت عمرك شفت واحد كده من السياحة لبس الثوب العربي؟ ابدا. ينزل في انجل ببلاد البطلون او بالشوط والكروت صح؟ انا ما اعرفش انا كان علما اللي كانش في الكلام او كان عندكم الشرطة اللي كانت في الدماغ والكروت اللي كانت في الكلام. المهم احنا عندنا ما نعرفش غير السيبيرا والبتاع دي. هل رأيت رجلا من هؤلاء يتشبه فينا؟ كلا. لماذا؟ لا نعتز بشخصياتنا. طبعا كنت انا الوحيد اللي لابس القميص حتى في القاهرة في من مطار القاهرة الى مطار اثينا. كنت انا الوحيد اللي في السيارة لابس زمانية بيض. شوف فالناس اليونانيين بيقرأوا مسلمين جوا. اليونانيين بيكلموا عيالهم ويشاوروا علي. طبعا انا بفهم اليونانيين ولا غير. ما فهمت قال لي ايه؟ اي دونت سبيك انجلش. جيب لي ما فهمت. لان انا عارف. بيشاوروا علي وعمالين يترجموا ويقولوا لاولادهم ومش عارف انا بيشتموني ولا بيقولوا لهم ايه يعني. المهم نزلت في مطار اثينا في اليونان وحددت القبله واتوضيت وقمت اصلي. شفت انا الكفار عيوني. قام الكفار يستغرب. الراجل ده حصل له حاجه في نفسه. يجي ويعمل كده ويوطي ويقوم والاخر يبص يمين ويبص شمال. ايه اللي حصل له؟ قام يتفرج. ده هم فاهمين ولا انا فاهم؟ فقلت له يا دكتور ما ينفعش الكلام ده، لازم نبين العزه والكرامه لهؤلاء. كتب محاضرتي بعدها بعنوان العواصم الايمانيه للشباب المسلم في بلاد الغرب. فتكلمت في المحاضره ونوهت على هذه المساله، قلت يا شباب لابد ان تظهروا دين الاسلام في بلاد الكفر. انت لما تتكلم تكلم جامد ومنظرهم كله بلسان وبناطيل، ما فيش سن محدد. وقد لا يعرف، لكن انا اريد ان نعتز باسلامنا وديننا في بلاد الكفر. بكره جم كلهم ثاني يوم في المؤتمر بالاثواب العربي، المغاربه بالاثواب المغربيه والتوانسه والمصريين بالاثواب والسوريين بالاثواب السوريه ومشوا بالجلابيب البيض والثياب البيض كانهم ملائكه يمشون على الارض. قام الناس يتعجبون ويستغربون. ايه امر غريب لفت نظر القوم. هكذا ينبغي ان يكون المؤمن قوي الايمان راسخ العقيده. يقول لك يا عم انت متشدد. ما مش متشدد ولا حاجه. اللي يقول لك انت متشدد قل له لا تلمزونا يا خفافيش الدجى بتشدد وتفرع. لا تلمزونا يا خفافيش الدجى بتشدد وتفرع وتنطع. لا تقذفونا بالشذوذ فاننا سرنا على نهج الخليل محمد. ولكل قوم نستدل بآية او بالحديث المستقيم المسند. والنسخ نعرف والنسخ نعرف والعموم واننا متفطنون لمطلقين ومقيدين. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.